الفائدة الأمر يفيد الإلزام والوجود. ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك قاعدة مقولة. ولكن ما نريد أن ندلل عليها وأن نذكر في درسنا القادم نذكر نواتها بقواعد أخرى. وهذه القاعدة الأصولية وليست بقاعدة فقهية. الأدلة على ذلك أولا معنى الوجود أو معنى الوجود متبادل عند الإطلاق. معنى الوجود متبادل عند الإطلاق. فصيغة الأمر المطلق يأتي معناها حقيقة الوجود لغرض. ما هذا الكلام؟ أن الأصل في الأمر في اللغة بل غير اللغة الوجود فيه الاستفعال فيه الأمر. الأصل في الإطلاق لأنه الوجود. لو أن سيدا قال لمولاه بعبده اسقني ماء حتى فطر فهذا يتناول من الأذهان أنه إيه؟ أنه أمر وقد فطر وأن أمر هذا للوجود أمر حقيقي ليس بمجازي. يريد الأمر في سيرة الأمر المطلق أنه للوجود حقيقة له. ومن طرفه يعتبر آخرات الشر ثامنا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. دلت الايه الكريمة بإلهامها على أن المخالفة عن أمر الله تعالى معصية. دلت الآية الكريمة بإلهامها على أن المخالفة عن أمر الله تعالى معصية تستلزم العذاب الأليم. ولولا أن الأمر يفيد الوجود لما صار تركه معصية. ماذا ترتب على مسألة الأمر؟ العذاب الأليم. فالعذاب الأليم يكون معصية في غيره. فهو الأمر ماذا يفيد؟ الوجود. قوله الثالثة قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقيم له الخيرة من أمره. الآية الأولى أمره شاهد غير الأولى فليحذر الذين يخالفون عن إيه؟ عن أمره. في الآية الثانية شاهد أول أمرا دلت الآية الكريمة بإبارتها على أن ليس لمؤمن ولا لمؤمنة حرية الاختيار بين الفعل والترك فيما قضى الله من أمر المولين بل يجب أن يتجب به. دلت الآية الكريمة بإدارتها على أن ليس لمؤمن ولا لمؤمنة حرية الاختيار بين الفعل والترك فيما قضى الله من أول أمر القولي، بل يجب أن يلتزموا به ويعملوا بمقتضى. وهذا هو عزيز الالتزام العمل بالمقتضى، هذا هو عزيز. الآن لو قلت كل ما تتكلم بشيء تقول الأمر الوجوب، الأمر الوجوب، الأمر الوجوب، ما هو دليلك على أن الأمر الوجوب؟ الوضع اللغوي أولا، ثم قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ثم فليحذر الذين يخالفون أكثر، وما قال لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له أخيرا. رابعا استدلال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بصيغة الأمر المطلقة على الوجوب استدلال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بصيغة الأمر المطلقة على الوجوب. فكلهم هذا مستند يقين هذا، كذلك الثلاثة مستند. هذا الفهم مستند استناد السلفيين فيه لا غير. السلفيين فيه إذا غير اللغوي فهو غير الأول، لأن كان لا يرى شرعية. من غير ما كتب السلف فقال الصحابة فقال التابعين فاستقرأناها فقلنا إيه؟ لا يجب مع كلام الاقتناع انه في كتب يقول هذا الوجود، لان الله قد امر به، الله قد امر به. من حاجة عنه الاسم هكذا، والامثله كثيره جدا، والرسول من الان نقرا كتب السبب بان نجد اقوال من الصحابه وعباده تبين لهذا، فتجد امثله كثيره وكثيره على هذا. الان هذا الامر الذي هي الأمر في الوجود، الأمر إيه؟ تشريع. هذا الأمر الذي الأمر في الوجود هو الأمر التشريع. لكن هناك أوامر استخدمت في نصوص الكتاب والسنة ليست التشريع، فهي ليست من وجود. إذا ارتفعت الكلمة نترتبها أن الأوامر الذي في الكتاب السنة قد ورد استعمالها في غير التحريم، أي التحريم والتحريم في غير الوجود، وجاءت على أوجه فيها نصر بالآن الأوجه التي جاءت الأوامر فيها على غير التحليل والتحريم، وإنما جاءت بمعاني أخرى، فهذه المعاني مستقلة غير داخلة في القاعدة. الآن معنى الأوامر اللي في القرآن على غير التحليل والتحريم جاءت بهذه المعاني. أولا التهديد، التهديد تقول يا عز وجل اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. لو واحد زنى وسرق وسرق الخمر وقال وقلت له لماذا تفعل هذا؟ قال ربنا يقول اعملوا ما شئتم، الله يقول اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. ماذا قلنا؟ هذا الامر ليس التشريك، ليس التحريم والتحريم، هذا أمر الأمر التهديد الله يهددك. فهذا هو أمر فلان السياق. ثانيا التعجيل، فقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله هذا أمر تشريعي في حلال الحرام فأتوا بسورة من مثله لا إنما هو تعجيل الله يريد أن يعجب الذكر وعرفنا هذا من إيه؟ من فرائض فلا السياق فلئن سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله في الأجر يقول فأتوا بسورة من مثله وقد قرر ربنا أن نسمع الإنس والجن والسماء لا يأتوا بمثله إذن هذا ما رأيه صار في التالي ثالثا الإكرام قال تعالى يرى تسمية الآخر فهو ليس من تسمية الدعاء ربي التأمين أليس ربي التأمين أمر الوجود هذا الدعاء إذا ماذا الآن عند الوجود المهد الدعاء على طلب الفعل طلب جازما على سبيل المستجاب لقد قلت عليك العرب المسجد الضال على ثلاث فعل ثلاث جاثما على سنه الاستئلاء جهر الاستئلاء شو معنى جهر الاستئلاء الاستئلاء من الاعلى الى الادنى من الادنى الاعلى دعاء فالأعلى لازم أمر ولازم للأعلى دعاء فإذا من صور الآخر تلك دعاء أمر بالله مما هو ليس خاطئ أن تكتب التشريع يخير الدعاء فكذلك الامتنان فالعالم امتنان فخلق عز وجل كل ما رزقناه هذا ابتلاء هذا الامر من ابتلاء الله يرد على عباده كل ما رزقناه واحيانا يكون مجرد الاخلاق ياتي الامر بمجرد الاخلاق فقوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تفتح حكمة ما تفتح الاخلاق اخلاقا قرب من الناس بيده الله. إذا أنت تتحرك مع نفسك. ومن فعل الآن تتحرك التفكير أن يبلغ المكلم أمره إلى ربه. تقول له عز وجل فعل بما أنت قال. هذا أمر بما يقول أمره إلى الله فهو تفكير. ومن فعل الامر التعجب فقال الله تعالى انظر ثم ضرب لك الامثال هذا التعجب الحالي كيف انهم يذكرون يضربون الامثال برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقدر على هذا الامر تكريم تحريم تحريم لا ينبغي عليه على هذه الاسئله كلها لكن بالاحسان فقهيه وأحيانا تجد الأمر كثيرا بالاعتبار أحيانا بالاعتبار كقوله عز وجل انظر എന്തിനും വരം നൽകിയ മതം هذه هي وصلة لبسوط الشرع بصيغة الآخر ولا تكون بالتشريع وإنما تكون هل يصح أن تكون هذا الرأي المذكور مستخدم الفائدة الأولى؟ لا لماذا؟ لأنها ما هي حلقة تستخدم أليس كذلك؟ فهي قاعدة بين جوفها الأصل في الآخر يكون قطعا في الشرع الوجود في أي مسائل في التوحيد جواب الآخر في نصوص الشرع بأغراض أخرى غير التكريم عديدة فهنا كثيرة فمنها لله ومنها الإحسان فمنها الامتنان منها الإباءة ومنها الإرشاد ومنها الإنتباه. نعم. لا فيها هذا قصة القادم هذا مثلا على القصة القادم الآن نعم نقول لنا أن الأمر يأتي في اتصال الله وحديث رسول الله ليس ذلك للتسريع ما هل يتسال لما تنسل ولا أنا ينزل على ما تنسل الأمر يجب عليه فإذا الآخر فلا يستخدم في غير التشريع لأغراض مثل ذكرناها والأصل في الأمر في الاستخدام للتشريع أنه للوجود مالا تأتي قرينة فتصرفه على الوجود فإن جاءت قرينة فتتبع الوجود هذا ما سنتعرض إليه إن شاء الله في درسنا القادم. درس القادم الأمر الوارد الأمر الوارد بعد الحجر. الأمر الوارد بعد الحجر بالظاهر بالظاهر لا يقل عليه فهو مستفد من القاعدة الآن. هذا استثناء والقاعدة فمن القاعدة من استثناء القاعدة الآخر على الأصل في الأمر الوجود المرحل بدل القاعدة لم يخلق أن يخلق أن يعمل على رجال أمثلة حتى لا تكثر الأمثلة البشر فكلما كثرت الأمثلة كلما كثرت الأمثلة وضحت اتضحت القاعدة إلى حجم المجالب يحكم الرجوع إليها مثال امتثال التنبيه لابن عبد البر في الجزء الثاني صفحة 27 كذا نوجد أمثلة لكثرة القواعد فصلى الله عليه محمد على آله وصحبه وسلم. أمر فيه تشريع فيه تحليل وتحريف وإنما فيه في إهانة من معاني الأمر أيضا التسخير أو الامتهان التسخير أو الامتهان الله عز وجل يسخط بعض الناس يمتهنهم من مثل قوله عز وجل كونوا قردة خاسئين هذا كونوا ايش امر مثل اقيم الصلاة انما ايش التسخير والامتهان كذلك من المعاني التي وردت في سيرة الامر وهي ليست التشريع الدعاء رب اغفر لي هذا شو رب اغفر لي امر الوجود هذا الدعاء اذا ماذا على الامر عند الاصوليين اللفظ الدال على طلب الفعل طلبا جازما على جهة الاستعلاء يقصد تعريف الامر اللفظ الدال على طلب الفعل طلبا جازما على جهة الاستعلاء. جهة الاستعلاء شو معنى جهة الاستعلاء؟ الاستعلاء من الأعلى للأدنى ومن الأدنى للأعلى دعاء. الأعلى للأدنى أمر والأدنى للأعلى دعاء. ولذا من صيغ الأمر في الكتاب والسنة مما هو ليس خاطئا تحت التشريع يكون ايش؟ الدعاء. وكذلك الامتنان طبعا الامتنان فقوله عز وجل كلوا مما رزقناكم هذا امتنان هذا الامر من امتنان الله يسأل على عباده كلوا مما رزقناكم واحيانا يكون مجرد الاخبار يأتي الامر بمجرد الاخبار فقوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا اخبار اخبار عن صنف من الناس والعياذ بالله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ومن فعل الامر في القران او في النصوص الشرعيه التصوير ان يطور المكلف امره الى ربه فقول الله عز وجل فاقض ما انت قاض هذا امر وله ان يطور امره الى الله هذا التصوير ومن صيغ الامر التعجل فقول الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال هذا تعجب من حالها كيف انهم يكفرون ويضربون الامثال لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقدر على هذا الامر ايش تشريع تحليل تحريم لا يتبني عليه على هذه الصيغ كلها ما تبني احكام فقهيه واحيانا صيغه الامر تكون للاعتبار احيانا للاعتبار فقول الله عز وجل انظروا الى ثمره اذا اثمر انظروا الى ثمره اذا اثمر هذه صيغ مترد في نصوص الشرع بصيغه الامر ولا تكون للتشريع وانما تكون هل يصح ان تكون هذا الشيء المذكور مستثنى من القاعدة الأولى؟ لا. لماذا؟ لأنها ما دخلت حتى تستثنى. أليس كذلك؟ فهي قاعدة قائمة بأصلها. الأصل في الأمر وصيغة افعل في الشرع الوجوب في أي مسائل التشريع. وورد الأمر في نصوص الشرع لأغراض أخرى غير التشريع عديدة وهي مذكورة ومنها الإباحة ومنها الإرشاد ومنها الامتنان منها الإباحة ومنها الإرشاد ومنها الامتنان نعم نأتيها هذا يصير الدرس القادم هذا مثل على الدرس القادم الآن نعم مسلم أن الأمر يأتي في كتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس دائما للتشريع ما أحد يقول تعملوا ما شئتم والله أنا ينزع من ما شئت على التشريع هذا أمر مجمع عليه فإذا الأمر قد يستخدم في غير التشريع لأغراض التي ذكرناها والأصل في الأمر إن استخدم للتشريع أنه للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب فإن جاءت قرينة تصرفه عن الوجوب هذا ما سنتعرض إليه إن شاء الله في درسنا القادم درس القادم الأمر الوارد الامر الوارد بعد الحظر. الامر الوارد بعد الحظر بالضبط بالضبط لا يدل على الوجود، وهو مستثنى القاعدة الآن. هذا استثناء وهي قاعدة، هذه قاعدة من مستثنيات قاعدة الأمر إيش؟ الأصل في الأمر الوجود. فنرجو في درسنا القادم من الإخوة أن يعملوا على إيجاد أمثلة حتى تكثر الأمثلة في الدرس. فكلما كثرت الأمثلة كلما كثرت الأمثلة وضحت اتضحت الإيش؟ القاعدة. فنريد أن نوضح الأمثلة لكثرة القواعد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى الجيدة التي يحسن الرجوع إليها مثال في كتاب التمهيد لابن عبد البر في الجزء الثالث صفحة 217.